نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. نعم. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. نعم، هو في مسلم أو في البخاري على ما أذكر، هو صحيح يعني. اليوم إن شاء الله بعد أن فرغنا في اللقاءات الماضية من ميراث الجد على قولي أهل العلم أنه يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وعلى قول أنه يرث معهم بالتفصيل الذي ذكرناه، اليوم إن شاء الله سنأخذ ميراث الإخوة لأم، عنوان في وسط السطر: ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. والمراد بهم من ينتسبون إلى الميت بقرابة من جهة الأم فقط. والمراد بهم من ينتسبون إلى الميت من جهة الأم فقط، والمعني بالأم هنا الأم من النسب وليست من الرضاعة. الأم من النسب وليست من الرضاعة. وقد جاء إرثهم في كتاب الله عز وجل في قوله: وقد جاء إرثهم في قوله تعالى. طبعا احنا في اول دراسة الفرائض طلبنا منكم تفضلا بحفظ الثلاث آيات الواردة في المواريث، واخد بالك؟ فما ادري يعني لو سألنا بعض اخواننا هل يا ترى سنجد محفوظ ام لا، على كل سأعتبر نفسي وكيلا عنكم واقرأ الآيات. اكتب عندك: قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كتبت الآية يا شيخ؟ أنا أعلم أن أنت تحفظها جيدا، ولكن أنا طلبت أن تكتب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن المراد من قوله تعالى أخ أو أخت أي من أم، والإجماع منعقد على أن المراد من قوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم، أي من أم. يبقى هذه الآيات خاصة بالإخوة والأخوات من أم فقط، مع عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث اللي هي الكلالة. اكتب عندك: وعليه فالإخوة لأم لا يرثون، مع وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا. وعليه فالإخوة لأم لا يرثون، مع وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا. فيشمل الفرع الوارث ما يلي، فيشمل الفرع الوارث ما يلي: الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزل. ايضا اكتب لا يرثون مع وجود الاصل المذكر، وهو الاب، وكذلك الجد الصحيح وان علا، مع وجود الأصل المذكر وهو الأب وكذلك الجد الصحيح وإن علا. نقول السطر فعند عدم من ذكر الجد الصحيح، قلنا الجد الصحيح هو الذي ينتمي إلى الميت بذكر، أما بأنثى يسمى الجد الكاذب عند علماء الفرائض، واخد بالك؟ ده اصطلاح اصطلحوا عليه العلماء. فعند عدم من ذكر يكون الميراث للإخوة للأم كما يلي: فعند عدم من ذكر، اللي هو عدم من ذكر اللي هو يا اخوانا الفرع الوارث مؤنث كان أو مذكر، والأصل المذكر الأب والجد وإن علا. طب هذه الأصناف مش موجودة، يبقى أصبح الأخ الإخوة الأم لهم ميراث. ما قيمة هذا الميراث؟ سنذكره. فعند عدم من ذكر يكون الميراث للإخوة للأم كما يلي: السدس للواحد فقط سواء كان مذكرا أو مؤنثا، السدس بالسين المهملة للواحد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. الحالة الثانية الثلث إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، الثلث إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين، يقسم الثلث بينهما بالتساوي. الثلث بينهما بالتساوي، أي نعم، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة. تقتضي المساواة من أول السطر. أمثلة: هلك عن بنت وأخ لأم. احنا هنا سننظر في ميراث الأخ الأم فقط، يعني المطلوب منك ألقي عليك السؤال تقول لي عن ميراث الأخ الأم. ميراث الأخ الأم واحدة من اتنين، إما أن يرث وإما أن لا يرث، فإن ورث فما نصيبه، ده المطلوب منك. أما عدا ذلك ما انتش ملزمه بناء على ذلك. هلك عن بنت وأخ لأم، هنا الأخ الأم ميراثه كم؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب اكتب المسألة التي تليها: هلك عن جد وأخ لأم. ها حكم الأخ الأم ماذا يا أخوانا؟ لا يرث، محجوب لوجود الايه؟ الجد. اكتب هلك عن أخ لأم وأم، أخ لأم وأم ما نصيبه يا يحيى؟ يرث. لما؟ لعدم وجود من يحجبه. طب ما نصيبه؟ ها بالسين ولا بالثاء؟ بالسين. السدس. نعم. هلك، المثال الذي يلي، هلك عن إخوة لأم وأخت شقيقة. إخوة لأم، إخوة يعني إيه؟ اثنين فصاعدا، يرثون أم لا يرثون؟ يرثون. ما نصيبهم؟ الثلث بينهم بالتسوية. المثال الذي يلي، نعم، إخوة الأم وأخت شقيق. إحنا ما نجدع بأخت شقيقة دلوقتي، مرسة إيه؟ أنا بتكلم على مرسة إيه دلوقتي؟ الإخوة الأم، ده اللي يهمني في درسنا. معايا؟ مثال الذي يلي، هلك عن أخ لأم، لا أنت عارف حاجة، لا أنت ولا هو. هلك عن أخ لأم وأم وجد وزوج. هلك عن أخ لأم وأم وجد وزوج، محجوب بماذا؟ بالجد. أحسنتم. مثال آخر، هلك عن أب وأخ لأم، عن أب وأخ لأم، ها، محجوب بالأب. طيب، هلك عن زوج وأخ لأم، إيه؟ السدس. نعم. هلك عن أخ لأم وبنت، لا يرث لوجود فرع الوارث. حاضر، معلش يا سيدي. هلك عن زوج وأخ لأم، طيب اكتب، هلك عن أخ لأم وأم وأب وزوج. أخ الأم وأم وأب وزوج، لا يرث لوجود الايه؟ الأب. اكتب عندك، هلك عن زوج وأم وأختين لأم. هلك عن زوج وأم وأختين لأم، الثلث بينهما بالإيه؟ بالتساوي. أحسنت. اكتب عندك في وسط السطر، المسألة المشتركة أو الحجرية أو العمرية. المسألة المشتركة أو الحجرية أو العمرية. من أول السطر، الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فميراثهم بالتعصيب. الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فميراثهم بالتعصيب، بمعنى يرثون كل التركة. إن لم يكن معهم أصحاب فروض. أو يرثون الباقي بعض أصحاب الفروض. فإذا استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شيء لهم. أعيد تاني، الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فميراثهم بالتعصيب، بمعنى يرثون كل التركة إن لم يكن معهم أصحاب فروض. أو يرثون الباقي بعض أصحاب الفروض، فإذا استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شيء لهم. مثال ذلك، هلك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء. زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء. أخوين لأم وإخوة أشقاء. طيب اكتب عندك للزوج ايه فرضا لعدم وجود الفرع الوارث مظبوط، وللام السدس. السدس ده انت عندك اخوه قد ايه؟ ده انت عندك كتير، خمسه مظبوط. السدس والاخوين الام كم؟ الثلث. اجمع كده واديني خبر. ده قلنا نصيب الام السدس عند وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوه، الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوه. احنا قلنا اخوه بس، ما حدش قال اخوه ام والاب، انتبه ركز. ها نعم استوفت. يبقى اصبح عندنا الاخوه، اكتب والاخوه الاشقاء لا شيء لهم. ها لا مش كويس، نوزع بقى. والإخوة الأم الثلث كويس، ما هم بالتعصيب. مش احنا قلنا انت كتبت الأول خلاص الإخوة الأشقاء؟ مليني كده ما كتبتش يا محمد، مليني كده من الأول ما كتبت. إن لم يكن معهم أصحاب فروض، إن لم يكن معهم أصحاب فروض كويس. واضح كده؟ طيب اكتب عندك فالأم واحدة. ووجود الأب إن لم يزدهم قربا لا يكون سببا لحجبهم. فالأم واحدة ووجود الأب إن لم يزدهم قربا لا يكون سببا لحجبهم. فقالوا لعمر هب أن أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فقالوا لعمر هب أن أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فأشركهم عمر. من أول السطر. والصواب عدم إشراكهم مع الإخوة لأم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. انتهى الحديث. اكتب فإذا ألحقنا بهؤلاء، افتح قوس، الزوج والأم والأخوين لأم، اقفل قوس. فإذا ألحقنا بهؤلاء، ما هو ألحق الفرائض بأهلها أو بأصحابها في المسألة اللي احنا أخذناها اللي هو توفي عن ايه؟ عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوة ايه؟ أشقاء. ألحق الفرائض بأصحابها أي اعطي كل صاحب فرض فرضه. فعندنا الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض والأخوين الأم صاحب أصحاب ايه؟ فرض، نعطي كل واحد فرضه. فإذا ألحقنا بهؤلاء اللي هو الزوج والأم والأخوين الأم في القوس فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، التي فرضها الله لهم بنص القرآن. لم يبقى للأخ الشقيق شيء، لم يبقى للأخ الشقيق شيء. نعم، لا بعد القوس، فإذا ألحقنا بهؤلاء اللي هو الزوج والأم الأخين وفرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، لم يبقى للأخ الشقيق شيء. لم يبقى، القف ما فيش بعدها حاجة، ما تضحكش الناس عليك، مجزومة بحذف حرف العل. لم يبقى للأخ الشقيق شيء فيسقط بمقتضى النص. شيء فيسقط بمقتضى النص، وهو مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي، وهو مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي، أي إن لم يبقى فلا شيء، أي إن لم يبقى فلا شيء. فما بقي، فإن لم، أي إن لم يبقى فلا شيء. من أول السطر أمثلة. هلك عن زوجة وأم وأخوين لأم، هلك عن زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق. الزوجة لها إيه مشايخ؟ فرضا لعدم وجود الفرع الوالد. طب والأم؟ السدس ليه؟ جمع الأخوة. والأخوين لأم كام؟ الثلث. اكتب عندك والأخ الشقيق الباقي ولو كان معه ألف أخ. نعم، اعتنى عليك ذهبه. لا لا، ده الصواب للدليل. فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب لم يبقى شيء، يبقى لا شيء. اكتب مثال آخر. هلك أو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق. نعم، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق. للزوج الايه؟ والأم لوجود جمع من الإخوة، والأخ الأم كم؟ السدس أيضا، والباقي للأخ الشقيق. الله عز وجل أعلى وأعلم.